أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة المباركة الميمونة، وبالأمس كانت الليلة ليلة الحديث النبوي الشريف، فهل تذكرون ذلك الحديث؟ ماذا تقولون؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أعيدوا تذكيرا للناسين وتحفيظا لغير الحافظين، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أعيدوه، أعاد الله عليكم عوائد البر والإحسان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل تذكرون السر في هذا الحديث؟ لما طاعة الرسول تدخل الجنة ومعصيته تدخل النار؟ أيكم يذكر سر هذا؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن امتثال الأوامر، وهي مزكيات للنفس البشرية، واجتناب للمحرمات، وهي مدسيات مخبثات للنفس البشرية. والله قد حكم، وإذا حكم لا معقب على حكمه، إذ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكيها بالماء والصابون؟ لا، تزكيها بالعبادات التي أوامر تفعلها وتقولها وتعتقدها، تنتج لك الحسنات فتطهو بها النفس وتشرك، تتجنب الشرك والمعاصي المنهيات، فتحتفظ بزكاة نفسك طاهرة نقية لا تتلوث ولا تخبث. والآن أصبحتم عالمين وإلا لا؟ أو ما زلتم كما كنتم؟ الجواب لا. من أطاع الرسول دخل الجنة، لأن هذه الطاعة تزكي نفسه، ومن عصى الرسول ما أطاعه ما استعمل أدوات التزكية. تزكو نفسه على آش؟ يغسل ثوب بدون ما وصابون يا عباد الله؟ تزكو على ماذا؟ على المخبثات المظلمات لها، الشرك المعاصي لها. أرددوا قول نبيكم وأنتم تلاحظون هذا السر العجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا أي الأصحاب ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لأن المطيع نفسه زاكية والمعاصي نفسه خبيثة. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا خبر ولكنه حكم حكم الله به. إن الأبرار في نعيم، الفجار لما الأبرار في النعيم؟ لبرورهم والفجار في الجحيم لفجورهم. العلة مذكورة لا لكونهم بيض ولا سود ولا عرب ولا عجم. الأبرار المطيعون الصادقون في الطاعة زكت أنفسهم فهم في النعيم المقيم في الجنة. الفجار فجروا خرجوا عن الطاعة تمردوا عن الشريعة عصوا ربهم أرواحهم خبيثة منتنة. أين يتواجدون؟ في الجحيم. ما تعرفون الجحيم؟ دركة من دركات النار أشد انتهابا من النار. والآن مع الآية الكريمة وهي قول الله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آيتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هيا نعيدها: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الغافل يقول أهدنا الصراط المستقيم، صلاته باطلة. أهدنا من الهدية، أهدنا زنبيل من التين، أهدنا شاة نذبحها، أهدنا مشلح نلبسه، أهدنا من الإهداء. وأنت تقول أهدنا يهديك ماذا؟ بقى أنت تقول إهدنا من هداه يهديه إلى كذا، بين له الطريق وأعانه إلى الوصول إليه. نبهتكم لهذه الغلطة. يروى عن أحد العلماء من المعاصرين دخل يصلي المغرب فقرأ الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم، أخذ نعله وخرج ما أتم الصلاة. فهمتم الفرق بين إهدنا وبين أهدنا ولا لا؟ أهدنا أعطينا هدية، طعام شراب لباس، كذا الهدية ولا لا؟ إهدنا فعل أمر من هداه يهدي، إهدنا الصراط المستقيم. فإذا سكت فصلت بين الآيات وقلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فإن ما وقفت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، حينئذ ما ترى همزة الوصل تموت. لكن إذا وقفت وفصلت لابد وأن تنطق بها مهموزة كأنها همزة قطع. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أنا أريد العوام لما ما يفهمون، وإن لم يقرأوا ولم يكتبوا. فقط افتح فاك يا بنيا واجهر بالكلمة فمنطق بها تألفها تصبح تتكلم بالعربية. لماذا تجلسون 40 يوم في بريطانيا تتكلموا الإنجليزية؟ وإلا لا؟ والعربية 50 عام ما تعود ما يريد أن ينطق. واسمحوا لي إن أغلظت عليكم، أخوك من يبكيك لا من يضحكك، هذا مثل عامي ننتفع به. أخوك من يبكيك لا من يضحكك، الذي ينصح لك حتى تبكي ذاك أخوك، أما الذي يضاحكك ويتركك على ما أنت عليه من الباطل والشر هذا عدو ما هو بأخيك. إذن هيا نذكر الآيات الثلاثة السابقة ونصلها بهاتين الآيتين فتصبح خمسة أو تبقى آيتان وهي السبع المتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خمس وإلى لا نربط الأولى بالثانية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من من أبنائي أو إخواني العوام يقف ويقرأ هذه الآيات الخمس فيفرحنا وندعو له أجمعون بالفتح المبين؟ من؟ ها؟ أين مبروك؟ قل يا مبروك ارفع صوتك. مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. الآن هو يحكي حكاية الإمام يصلي وراء إمام في المسجد فحافظ الفاتحة بقراءته. شعوري هذا صحيح ولا؟ إيه نعم. ومعنى هذا معناه ما أخذ منا شيئا بعد لأننا في دقائق فقط والإمام يصلي معه طول العام. قال نعم وهذا الواقع. ونحن دقائق ما تكفي أو تكفي؟ هيا نعيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن مع الشرح حفظت الآيتين وإلى لا؟ هيا نقرأهما مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعيد الآية الخمس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سهل وإلا لا؟ وتعاد مرة أخيرة إن شاء الله مع الشرح. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم قولوا آمين. قال قوله تعالى إياك نعبد بعدما علمنا تعالى كيف نحمده ونثني عليه ونمجده. نحمده بماذا؟ بماذا نحمده؟ بقولنا الحمد لله رب العالمين. ونمجده بماذا؟ بقولنا الرحمن الرحيم. بماذا نثني عليه؟ لا نثني عليه بالرحمن الرحيم. ونمجده بمالك يوم الدين أمرنا الآن أن نتملقه بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التملق. يجوز التملق لله ولا لا؟ يجوز، لكن للأغنياء ما يجوز. العامة ما يقبلون التملق، الكلام الرقيق لتستهوي صاحب القلب الشديد. الله يحب من عباد أن يتملقوا. إياك نعبد، ما نعبد إلا أنت، لا يوجد من نعبد إلا أنت، هذا التملق. وإياك نستعين، ما نستعين إلا بك، لا يوجد من ألتفت إليك. إذن بعد أن أمرنا، بعد أن علمنا تعالى كيف نحمده، أي بقولنا الحمد لله رب العالمين، وكيف نثني عليه بقولنا الرحمن الرحيم، وكيف نمجده بكلمة ماذا؟ مالك يوم الدين. تمجيد هذا ولا لا؟ علمنا الآن كيف نتملق، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا يوجد من نعبده معك ولا من نطلب عونه سواك، أنت ولينا ونحن عبادك. قال أي إنا لا نعبد إلا أنت يا ربنا، ولا نستعين إلا بك يا معبودنا الحق. قولك إياك نعبد وإياك نستعين، افهمن أنك تتملق ربك ليحبك ويرضى عنك، وافهم أنك تعده وعلى الصدق ألا تعبد إلا إياه وأن لا تستعين بغيره، ذي عهدة بينك وبين الله. فإذا سقطت المسبحة من يدك يا رسول الله نقضت أمرك، أنت تقول لا نستعين إلا بك، السيارة تخرج عن الطريق يا رجال البلاد أين الله؟ نسيته، سعنت بغيره. دائما نقول للذين يذكرون الله وهم جهال مئات مرة ألف مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسقط المسبحة من يدك يا سيدي فلان، ما بقي لذكره معنى، كله مسح. ما هي العلة؟ ما السبب؟ قولوا الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة، لأننا ما علمناهم ما عرفناهم، وهم ما طلبونا ولا سألونا، فهذه نتيجة الجهل. يذكر الله ألف مرة ويخرج صفر الكفين والله ولا حسنة، كلمة الشرك تمحو كل شيء، ما يبقى شيء. مساكين آباؤنا وأجدادنا ضاعوا. إذن وقوله اهدنا الصراط المستقيم، إنه لما علمنا كيف نتوسل إليه بحمدنا له وثنائنا عليه وتمجيدنا له وتملقنا إياه، علمنا كيف ندعوه. سبحان الله العظيم. فلهذا إمام المفسرين يقول كأنما قال قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قولوا، يعلمنا كيف نحمده، كيف نثني عليه، كيف نمجده، كيف نتملقه، لنتخذ ذلك وسيلة ليقبل طلبنا، وهو اهدنا الصراط المستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، هذه أنوار القرآن تعلوكم، فانشرحوا يا صدور، لم تغضبون؟ اسمع اسمع، يقول: إنه لما علمنا كيف نتوسل إليه. أي شيء علمنا نتوسل إليه به؟ قولوه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. علمنا هذا وإلا لا؟ أنزله في كتابه وإلا لا؟ قال: قولوه فقلناه وإلا لا؟ ما المقصود من هذا؟ علمنا التوسل، كيف نتوسل إليه ليقضي حاجتنا، لأن الحاجة هذه غالية أكثر من أن تبني قبة في السماء. فلهذا كانت الوسيلة عظيمة، حمدا ثناء تمجيدا تملاقا، لأن طلبك غالي يا بني. اهدنا الصراط المستقيم، يهديك يا عبد الله وبلايين البشر في الضلال، وتريد أن تفوز أنت بالهداية. إما بعد الهداية خير، وما بعد الضلال شر أبدا. هل فهمتم هذا الكلام؟ اسمعوا: إنه لما علمنا كيف نتوسل إليه بحمده وثنائنا عليه وتمجيدنا له وتملقنا إياه، علمنا كيف ندعوه وبما ندعوه. علمنا بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. قولوا اهدنا الصراط المستقيم، كأنما قال: قولوا اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله، يعلمنا كيف نتوسل ليعطينا سؤالنا. لو لم ينزل هذه الآيات فيه إنسان تحت السماء يعرف كيف يحمد الله ويثنى عليه أو يمجده؟ مستحيل. هذا فضله علينا ومنته. قال: علمنا كيف ندعوه وبما ندعوه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وذلك ليستجيب لنا فيما دعوناه فيه، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الإسلام. الصراط المستقيم الإسلام، لا المجوسية ولا النصرانية ولا اليهودية ولا البوذا ولا الهندوك ولا الباطل. الصراط المستقيم الذي يصل بك إلى دار السلام هو والله الإسلام. الإسلام، لما الإسلام يدخل الجنة يا ابن البلهى؟ ما تعرف أنك أعطيت كل شيء لله، كيف ما يدخلك الجنة؟ فإن يرمي بك في البحر، أنت أسلمت له قلبك ووجهك، وبعدين يرميك في الشارع؟ الإسلام إسلام القلب والوجه لربه. فإذا أسلمت له قلبك ووجهك، بقي شيء منك؟ إذن كيف لا يدخلك جنته وقد أعطيته ما تملك؟ سبحان الله العظيم. الإسلام يدخل الجنة، نعم، لأن الإسلام إسلامنا، قلوبنا ووجوهنا لله، حياتنا موقوفة على الله، ما عندنا إلا هو، فكيف إذن يخزينا يوم القيامة؟ قال: وهو الإسلام، بأن يديم هدايتنا ويحفظ سيرنا عليه لنكمل عليه ونسود في الدنيا والآخرة. فاهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية ونحن مهتدون، لكن معنى هذا التثبيت على هذا السير، خشية الانقلاب، الانتكاس، الرجوع إلى الوراء، معوقات تصرفنا، سحب ظلام يحجب الطريق عنا. نحن في حاجة إلى الله دائما، فلهذا نسأله بهذه اللفظة التي اختارها لنا: اهدنا الصراط المستقيم. والآن إرشادات للمربي. أيها المربي، يا من يجلس في مسجد القرية وقد قام بحملة دعائية فجمع النساء والرجال والأطفال في مسجده الجامع وجلس بعد صلاة المغرب لهم يعلمهم الكتاب والحكمة، هذه إرشادات لك أيها المربي في المسجد والمربي في البيت أيضا. يا من يجمع بناته وأولاده وأمهم وأمه وجدته ويجلسون على فراش قبل الأكل أو بعده آية وحديث يعلمهم الكتاب والحكمة، فلا يزالون يسمون ويرتقون حتى لا تدور السنة إلا 95% علماء ربانيون أولياء. لو سأل الله أن يزيل الجبال لأزالها. فهل في هذا كلفة؟ الكتاب مجانا والوقت لله مجانا، وما هو وقت زراعة ولا صناعة ولا تجارة، بين المغرب والعشاء أي وقت هذا؟ في عمل ما في، ما أعطينا شيئا وأعطينا كل شيء، وهذا فضل الله. هل يقدر المسلمون على أن يقوموا بهذا الواجب؟ أين الأحزاب والجمعيات والمنظمات؟ أين هم؟ نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياهم. أيها المربي، أولا اقرأ الآيتين بتأنٍ، والمستمعون يرددونهما في أنفسهم وبصوت خفي حتى يحفظوهما حفظا تاما كما فعلنا. ثانيا، مع الآيات السابقة تبهتم عدة مرات لتتأكد من حفظ الآيات السابقة، لأن هذه الآيات في سورة الفاتحة ما نخرج منها إلا وقد حفظناها كأننا سمعناها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فم جبريل، لا لحن فيها ولا تقديم ولا تقدير. ثانيا، اقرأ الشرح، شرح الآيات، علمهم مبينا لهم ما يحتاجون إلى بيانه بلغتهم الدارجة حتى تتأكد من أنهم فهموه. ثالثا، علمهم أن حقيقة العبادة ما هي العبادة؟ هي طاعة الله تعالى مع غاية الحب والتعظيم والذل له سبحانه وتعالى. من أطاع الله وهو يعظمه وهو يحبه وهو متذل له فقد عبد الله، يعبد ولا يحبه باطل العبادة، يعبده ولا يعظمه يسخر منه ويستهين به باطل العبادة، يعبد ويتعنتر عليه ويتعالى باطل العبادة. لا بد من حب غاية الحب وتعظيم غاية التعظيم، وذل وانكسار غاية الذل والانكسار، وإلا ما هي عبادة؟ فلهذا الشغال عند واحد يقال يعبده ما يعبده، لأنه يشتغل معه في الطين في اللبن وهو ما يحبه، ما يقول أحبني، وإلا ما تشتغل ما يدري، يحبه مثلا ولكن ما يعظمه أبدا ولا يبجله، يشتغل يقال عبده ما يحب ويعظم ولكن يتعنط عليه ويهدده، يقال عبده لا ما أطاعه. فلا بد لأن تكون الطاعة عبادة أن توصف بهذه الصفات الحب والتعظيم والذل. لعلي شوشت عليكم، أسكن معكم قليلا. تريدون أن تعرفوا العبادة ولا لا؟ أنت سمعتك تقول لرب إياك نعبد، ما معنى نعبد؟ أو تقول شيء ما تعرفه يعني؟ ما معنى إياك نعبد؟ أن تقول إياك نطيع طاعة مع حبي لك أكثر من نفسي، مع تعظيمي لك من أكثر من أي تعظيم، مع ذلي لك أعظم ذل. الآن عرفت معنى إياك نعبد. إذن علمهم أن حقيقة العبادة هي طاعة الله تعالى مع طاعته، مع غاية الحب والتعظيم والذل له سبحانه وتعالى. رابعا علمهم أن العبادة إذا خالطها شرك فسدت. العبادة إذا خالطها شرك فسدت. هل لذلك مثال؟ عندنا مثالان، مثال الطعام والزردة، فأصعى مملوء بالرز واللحم الخروف ثباتهم، ووضع فيها جرام سم، بقي من يأكل يشردون ما تأكل، فسدت بالسم. كذلك تصدق بمليون ريال والتفت إلى زينب أو عثمان يحمده فسده. هذا مثال جديد. مثال قديم، توضأ الشيخ وتشهد رفع طرفه إلى السماء وفاز بالجائزة وذهب إلى المسجد ففساء أو ضرب، ينفع الوضوء الأول؟ فسد وإلا لا؟ ما سبب فساده؟ انتقض بالناقض. فكذلك العبادة حسنا جملا قوما وأدخل فيها لفتا إلى غير الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، اسمعوا هذا البيان الرسمي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما معنى يحبط العمل؟ يبطل. فالظاهر نقول يبطل ما ينفع، والحقيقة أن الحبط عشبة صحراوية سامة، إذا أكل البعير أصابه الإسهال وهلك. من أخذ حبوط العمل؟ العمل القوي الشديد إذا دخله الالتفات بطل، يقال حبط. أهل البادية يعرفون الحبط، أنت تعرف ماذا؟ إذن علمهم أن العبادة إذا خالطها الشرك فسدت، كالطهارة إذا خالطها الحدث فسدت وتعين إعادتها وتجديدها. خامسا علمهم من الذين بين يديك تربيهم يا مربي، علمهم أن بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين أعطينا عهدا لله تعالى بأن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بغيره في كل أمورنا، وإياك أن تنقض العهد. هذا واضح العهد وإلا لا؟ إياك نعبد، أعطيت وعد وإلا لا؟ هذا أكثر من الوعد، هذا عهد. هل يجوز أن تكون عهدك ويراك تعبد غيره؟ مصيبة عظمى. وإياك نستعين، أعطيته عهد بأن لا تطلب العون إلا منه. فإذا قلت يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا سيدي مبروك، يا مولاي إدريس، يا عيدروس، يا بدوي، في أولياء وآخرون وإلا موجودون في كل إقليم، عندما تنادي أغضبت الله عز وجل. من هو هذا الذي تذكر اسمه مع اسمي؟ من هذا الذي تعطيه صفاتي يسمعك ويراك وأنت في الدنيا؟ ولكن عاش آباؤنا على هذا، إذ لم يرزقوا من يعلمهم كما نتعلم. يحبون الله ورسوله ولكن ما يعرفون كيف يحبون. فهمتم؟ اسمع، علمهم أننا بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين أعطينا عهدا لله تعالى بأن لا نعبد إلا إياه وأن لا نستعين بغيره في أمورنا كلها. سادسا وأخيرا، علمهم ماذا؟ أن الاستعانة هي طلب العون. ما معنى الاستعانة؟ طلب المعونة والعون. علمهم أن الاستعانة هي طلب العون على القيام بالعمل، ولا تطلب حقيقة إلا من الله تعالى، إذ هو وحده القادر على العون. فنقول اللهم أعن على كذا، اللهم أعني على كذا. وفي الحديث الشريف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تطلب العون وإلا لا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل اللهم أعني على نفسي، اللهم أعني على هوايا ودنيايا وشياطين الإنس والجن. اطلب العون من الله لا تحرمه. قال وفي الحديث الشريف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يجوز لأحد أن يقول يا رسول الله أعني، أو يا سيدي فلان الغائب أو الميت أعني. أما إذا كان حاضر أخوك إلى جنبك، من فضلك أعني على هذا الحمل، لا بأس، يسمعك ويراك ويقدر. لكن لو كان إلى جنبك مشلول لاصق بالأرض تقول يا أخي أعني على هذا الحمل، يجوز هذا الكلام؟ عبث، لأنه ما يستطيع يتحرك. فكيف إذن بغائب بينك وبينه مليون سنة، كيف تنادي؟ كيف يسمع؟ لو يفكر المؤمن أدنى تفكير يكفر بالشرك كفرا باينا، ما يحتاج إلى بيان. لما قيل لنا لا تسألوا غير الله، لأن غير الله ما يملك أولا، ثانيا هذا تسألوه ميت وأنت في المغرب وفي بغداد، إن كان حي يسمعك عبد القادر في المغرب؟ لمن خادع أنفسنا، قف نادي يا عبد القادر، يا راعي الحمراء، يا مولى بغداد، ألف مرة يسمعك؟ مات من ألف سنة وبينك وبينه 6000 كيلومتر، ومع هذا ينادون يا رجال البلاد، يا أهل التصريف، من حر ووصيف. هذه حفظته من عمة العجوز، أنا جمعت العلوم والمآرب من العجائب، حكم. تنادي يا أهل التصريف، أي الذين يتصرفون في الكون، من حر ضد العبد، ووصيف، الوصيف هو العبد، بمعنى أنه يوجد من يديرون شؤون الكون أحرار عبيد. لا إله إلا الله. احمدوا الله أنكم عشتم في أيام التوحيد، لو عشتم قبل 50 سنة لرأيتم العجب العجاب. إذن ولا يجوز لأحد يقول يا رسول الله يا عني أو يا سيدي فلان لغائب أو لميت، ولا بأس أن يتعاون المؤمنون مع بعضهم البعض، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والليلة نريد أن نتعاون. في رجل جاء البيت قال يا فلان أنا نريد نتزوج وكذا و20,000 ريال وعندي إذن، وكيف يظن الشيخ الجزائي يسددها؟ لو كان واحد نستقرضها ونسدها، هذا يوميا البهاليل عند الباب. قلت لو تريد الصحيح الصحيح وإلا تعال الليلة للدرس، وهذه فرصة عندنا مدة ما طلبنا شيئا أكثر من 4 أشهر، فالمناسبة مناسبة، تعال بعد الدرس نجمع لك. أصاحب الريال والعشر والألف، وإذا بك ملأت زنبيلك وتزوج مستعد.